بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن في فصل نريد فيه شيخ الإسلام رحمه الله إثبات صفات متعددة، وهي صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. العفو من الله سبحانه وتعالى، عدم المؤاخذة بالذنوب والصفح عن عباده المذنبين، لأنه لو أخذهم بذنوبهم ما ترك على ظهرها من داب، ولكن الله سبحانه وتعالى عفو قدير. فالعفو مع المقدرة مدح، لأن ممكن واحد يعفو وهو عاجز، وممكن واحد عنده قدرة لكن ما عنده عجز، لكن ربنا سبحانه وتعالى جمع في مواضع كثيرة من كتابه بين هذين الاسمين العفو القدير. تصور لو عبد الشخص معبودا ما عنده عفو، لا ينفع لا يضر، يدعوه يستغيث به، هيكون هذا عقلا؟ هيكون هذا هدى؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. إنك تعبد ربا عفوا قديرا رحيما غفورا سميعا عليما قويا عزيزا غنيا كريما جوادا يعطينا على العمل اليسير أجرا كثيرا. إذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، إذا تقربت منه ذراعا تقرب منك ذراعا، إذا أتيت وتمشي يأتيك هوادا، إذا أنت قمت بالفرائض والنوافل ولا زلت تتقرب بها إلى الله كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي تبطش بها والمبسوط يوفق الله سمعك فلا تسمع إلا الخير، يوفق الله بصرك فلا ترى إلا ما ينفعك، يوفق الله يدك فلا تعمل إلا خير. ليس المقصود كما فهموا الحلولية والاتحادية، ولئن سألني لأعطيني ولئن استعاذني لأعيذني سبحانه وتعالى. لماذا؟ بأعمال أعانك عليها لا بحولك ولا بقوتك. اللهم لا والله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا، من أسماء الله العفو القدير، من صفات الله العفو، والعفو كما قال العلماء ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، هو أبلغ من المغفرة. المغفرة ستر وتغطية، معنا يا إخوان، لكن العفو عدم مؤاخذة على ارتكاب. يعني تصور أنك أخطأت في أبيك، ظلمته، شتمته، أهنته، عطبته، أخذت ماله، ثم لا يؤاخذك بجريرة من هذه الجوانب، عفى عنك، أكان ذاك مدحا؟ بلى، مدحا في حق هذا الوالد. فكيف يكون في حق الله تبارك وتعالى؟ قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه، تبدوا خيرا أي تظهروا، أو تخفوه أي تبطلوه، أو تعفو عن سوء، تعفو عن من ظلم. ولذلك من أخلاق أهل السنة أن تعفو عن من ظلم وتعطي من حرم وتصل من قطع. هذه من آداب وأخلاق أهل السنة، تسطرونا في كل ما قطع. سيمر معنا إن شاء الله في آخر هذا الكتاب الوسطية، سطر ابن تيمية هذه الأخلاق في آخر هذا الكتاب الوسطية. قال أو تعفو عن سوء. لكن أيضا مسألة العفو هذه فيها تفصيل. رب رجل لو عفى عن آخر يتمادى المسيء ويتجرد، فليس من الحكمة هنا العفو، المؤاخذة هنا هي فيها. الحكمة أن تضع الشيء في محله قدرا وزمنا وأشخاصا، وضع الشيء في محله. ورب رجل لو تعفو عنه خلاص يناله الخجل والحياة، ولا يمكن أن يكرر الإنسان، لا يمكن. نعم، كما هي أخلاق الكريم، الكريم إذا أكرمته ملكته. نعم، واللئيم إذا أكرمته أهانك وغضب. نعم، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني العفو هذا اسم الله عفو من الأسماء المتعدية، هذه واحد التي يثبت بها ثلاثة أمور: الاسم، الصفة، المقتضى والأمر. عرفنا القاعدة الثانية أنه من الأسماء التي يسوغ فيها الاقتداء. جميل، أبشر أخانا الشريف. إذن العفو من الأسماء المتعددة. تؤذن؟ يلا أطلع. سجلوا أذنهم بالله الصلاة. بسم الله، نبتعد قليلا، اكفيك. بسم الله، الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أقول يا أخوة بارك الله فيكم أن العفو من أسماء الله المتعددة. إن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أسماء متعددة فالعفو، فالرحيم، السميع، البصير، العليم، الملك، الرزاق، الخالق، كل هذه أسماء. هناك أسماء غير متعددة مثل الحي العظيم وغير ذلك من الأسماء. فالعفو هذا يقتضي وجود من يعفو عنه، يعني معنى الاسم معنى الصفة، والشيء الثالث وجود من يعفو عنه. فعفى عن أقوال فغفر لهم ولم يأخذهم بذنوبهم وتاب عليه وادخله الجنة. معنى قصة الرجل الذي أمر بحرق نفسه إلى الموت، وكان رجلا في بعض الروايات أنه كان نباشا، وفي بعض الروايات أنه لم يبتكر خيرا. لما قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في يوم رائح، فاجعلوا بعضي في البحر وبعضي في البحر، الله سبحانه وتعالى جمعه وقال: عبدي ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك. وكان يجهل صفة القدرة، انه ومنهم من قال لا، هو لم يكن يجهل صفة القدرة، انما لما قال: فلئن قدر الله علي فلئن ضيق الله علي، من باب وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، قال: اذهب فادخل الجنة. عفى الله عنه. إذا عفى الله عنك لما أذنت له؟ عفو من الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إذا سمى نفسه العفو. طيب الصفة دي احنا بالنسبة لنا يسوغ الاقتداء بهذه الصفة او لا يسوغ؟ احنا عندنا المتكبر، هل يسوغ الاقتداء بها؟ لا يجوز، لان ضر من الكبر لا تدخل الرجل الجنة. على تفاصيل عند اهل السنة في شرح هذا الحديث عرفنا المتكبر الجبار، هل مطلوب واحد منا يكون جبار؟ لا. مطلوب واحد منا يكون متكبر؟ الجواب لا. إذا في أسماء، القاعدة الثانية، يجوز الاقتداء فيها بالله. الرحيم يكون رحيم، العليم يكون عليم، طب الكريم يكون كريم، معنى الجواد يكون انت جواد، طب العفو تكون انت عفو. اما في قسم ثاني من الاسماء لا يجوز الاقتداء بها، عرفنا؟ كما قال الامام ابن بطال رحمه الله. اذا الان الايه الثانيه قال: وليعفو وليصفح. الصفح الاعراض عن الاساءه تماما، ما تذكرهاش ولا مره، لان بعض الناس يعفو وبعدين ما يصفحش في المجالس. والله اللي عامل فيه يا جفلان عامل فيه هو الصدق خلاص عارف، لكن هو في المجالس دوار، والله انت عامل فيه كذا عامل فيه كذا عامل فيه، ويخلي المجلس المجلس الثاني والمجلس على طول ما صفحش. ولذلك الله تعالى قال: فاصفح الصفحة الجميل. وليعفو وليصفح، قال: وليعفو وليصفح. ومأخوذة من الصفح، شو الصفحة تعنوك دي؟ هي هي اللي اسمها صفح، بيعرف عن الكلام في المسألة والإساءة التي وقعت تماما، ما يذكرهاش لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من كفير. قال وليعفو وليصفحوا، نزلت في أبي بكر الصديق لما منع ابن خالته من المصطح بن عفان النفقة عندما خاض في قضية الإفك وشاع مع الشائعين. معنى يا إخوان؟ ألا تحبون؟ لما سمع أبو بكر قال بلى رب نحب أن تغفر لنا وأن ترحمنا، فأرجع إلى مصطح نفقة. لو واحد مننا يفعل هذا عمره ما يعطي هذا شيء. نعم عفو الله سبحانه وتعالى عفو لا حد له سبحانه وتعالى. نعم ولذلك كم من مشرك يتوب إلى الله، كم من كان يزعم أن الله ولده وأن له صاحبة وتاب إلى الله وقبل الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك، لا نفصل الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب عفو الله ويتحصن به ويعتصم به خير من العقوبة، لأن بأس الله إذا نزل لا يرد على القوم المسلمين. قال وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني كما تحبون عفو الله ومغفرة الله وستره كذلك عامل الناس بهذا المعامل. وقوله تعالى ولله العز، إذن أن كم مضى معنا من الصفات، صفة العفو وصفة المغفرة. المغفرة هي الستر للذنوب والمعاصي والمعاهد. وقوله ولله العزة ولرسوله، إثبات صفة العزة لله. والعزة الله عزيز، فسر اسم الله العزيز بثلاثة معاني. واحد بمعنى أنه الممتنع أن ينال بسوء، يمتنع أن يناله أحد بسوء. معنى فمن يقول من يزعم أنه له ولدا ما له صاحبة أو يسب الله لا يضير الله شيئا، إذن يمتنع أن يناله أحد بسوء الواحد أو بأذى. الثاني عزيز بمعنى ذي قدر منزلة ومكان لا يشارك فيها أحد، العزيز. الثالث عزيز بمعنى غالب قاهر عزيز. ولذا ابن القيم رحمه الله أتى بها في الأبيات الأولية قال هو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلب شيء، هذا من صفتان، هذه الصفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني ذكرناها، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان، لا الحق نقصان. أخر الأبيات هو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان، يعني لا ينال كل وجه من هذه الوجوه نقصان بوجه من الوجوه. حتى قال ابن القيم فاسمه العزيز في مدارج السلفيين، يقول فاسمه العزيز يتضمن كمال قدراته، عزيز وكمال قوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية. عزيز لأنه لا يناله أحد بسوء، وعزيز لأنه لا يمثل أحد في منزلته ومكانته، عزيز لأنه القهار الغالب. تفرد بهذا، يلزم من هذا الوحدانية والفردانية، فيعبد وحده لا شريك له. قال مستلزم للوحدانية إن الشركة تقضي أو تنقص كمال العزة. الشركة في الصفات تنقص كمال العزة. قال ولله العزة ولرسوله. يعني أيها الناس الطالبون للعزة والكرامة اطلبوها من طاعتكم لله. من أراد العزة فليطلبها في طاعة الله. من أراد العزة فليطلبها في اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أهل الإيمان هم أعز الناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي قول تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. معناه المراد هنا العزة التي يخلقها في نفوس وقلوب المؤمنين أوليائه. أنا أخوان فأحيانا تطلق العزة ويراد بها الصفة ربنا. ولذا يجوز القسم بالعزة إنها صفة مسبق لها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان يعترف بالعزة ويقر بها. المعتزلة لا يقرون بالعزة يقولون عزيز بالعزة. فكان الشيطان أبقى من هؤلاء. قال ولله العزة ولرسوله. وقالوا عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. علم أن لله عزة لا تنام ويلزم من الوحدانية وتتضمن القهر والغلبة. قال هذا آخر الصفات أحوال. إذا نهنا الليلة معنى عدة صفات. صفة العفو مأخوذ من العلم العفو. طب صفة القدرة نأخذها من أين؟ عفو قدير في الآية. طيب صفة المغفرة أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طيب صفة الرحمة كذلك أتكلم وسبق معنا الكلام على صفة الرحمة. طيب صفة العزة أحسن. وهل عزة الله كعزة الرسول؟ لا ليست سواء. فعزة المخلوق يعتريها يعتريها بارك الله فيك. تعرفون المسلمون في أحد وقعت لهم هذه. المسلمون في حنين في بداية الأمر كانوا 12,000 ما ثبت إلا 100 ثم رجع وكان النصر. نعم. ثم أيضا ببدر وأنتم أذلة معنا. فعزة المخلوق يعتريها طرد وطرد. لكن الغالب العزة والضغط والنصر. أما عزة الخالق لا لا ينالها شيء. فليست سواء. أكتفي بهذا الفضل على أمل القريب إن شاء الله الأسبوع المقبل لنواصل إن شاء الله في الرسالة. وتركنا الدرس النحو والجواب على الأسئلة من أجل الليل الوقت المتأخر والمطر والبرد. صلى الله تعالى في يوم الآخر أطل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.